وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وتدبروا قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، وفي رواية: فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. ومع أن الحكم بالقتل في الإسلام من الأمور العظيمة، ولكن السعي لتفريق كلمة الأمة وشق العصا وتفريق الجماعة ليس بالأمر الهين في شريعة الإسلام، إذ أن مثير الفتنة يستحق القتل، لأنه بالجماعة تنتظم مصالح العباد والبلاد، بالجماعة تنتظم مصالح العباد والبلاد. عباد الله، إن من نعمة الله علينا في هذه البلاد وما وفق به ولاة أمرنا الحكم بالشريعة الذي استبدلت في جميع الدول الإسلامية بالحكم بالقوانين الوضعية. ومن الحكم بالشريعة الحكم بالقتل على من يستحقه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأحكام القتل في مملكتنا الحبيبة محاطة بضمانات واحتياطات كبيرة، حيث يمر حكم القتل على 13 قاضيا يحكم فيه أولاً 3 قضاة، ثم يصدق الحكم من 5 قضاة في محكمة الاستئناف، ثم يصدق الحكم مرة أخرى من 5 قضاة في المحكمة العليا، ثم يرفع الأمر للمقام السامي للموافقة على الحكم والأمر بإنفاذه. عباد الله، جاء في الأثر: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. وذلك لأن إقامة الحدود فيه مصالح عظيمة، فيه مصالح عظيمة للبلاد والعباد، كما قال جل وعلا في شأن القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإنه إذا علم القاتل أنه سيقتل كف عن صنيعه، فكان في ذلك حياة للنفوس، فكان في ذلك حياة للنفوس. وقيل قديما: القتل أنفى للقتل، فجعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فيمتنع مخافة أن يقتل. عباد الله، إن نعمة الأمن والأمان واجتماع الكلمة ووحدة الصف من أعظم النعم. قد أمر الله بالاجتماع ونهى عن التفرق، وامتن بهذه النعمة على عباده، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ونهى جل وعلا عن التفرق فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأمر جل وعلا بالاجتماع، والأمر بالاجتماع والجماعة، والنهي عن التفرق، والأمر بالأخذ على يد من سعى لتفريق الأمة كثير في نصوص الكتاب والسنة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالتمسك بالسنة والجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم قذفوه فيها. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. ومن هنا عباد الله أصبح يطلق على المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة، أي يتبعون السنة ويحرصون على الجماعة، ويسمون أيضا بالسلفيين الذين يتبعون السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ويسمون أيضا بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فلزوم السنة يا عباد الله مقرون بلزوم الجماعة، لا يفترقان ولا ينفصلان. عباد الله، إذا أردتم أن تعرفوا قدر نعمة الأمن والجماعة واجتماع الكلمة، انظروا إلى أحوال بعض البلاد المجاورة، وكيف أن الناس يعيشون في خوف ورعب وفتن وقلاقل، يعيشون في خوف ورعب وفتن وقلاقل، لا يأمن الإنسان على نفسه ولا على عرضه مع ما يصاحب ذلك الاضطراب من الجوع والفقر. عباد الله، إن تنفيذ الأحكام على مثير الفتن فيه تعزيز للاجتماع ووحدة للكلمة، وفيه أخذ على يد السفيه الذي سعى لتفريق أمر المسلمين، وفيه ردع لكل من تسول له نفسه المساس بهذا الأمر، فإن الله جل وعلا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. عباد الله، إن نعمة الأمن والأمان واجتماع الكلمة ووحدة الصف لهي من أعظم النعم والمنن، فينبغي علينا بل يجب علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فإن بعض الناس يكون في نعمة ولا يعرف قدرها حتى تزول، بل ربما يتململ من هذه النعمة، فإذا زالت تحسر على فواتها. كانت المرأة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه تأتي إلى بيت المال فتأخذ ما يكفيها وأهل بيتها، ثم ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم بدل، اللهم غير. فابتلاهم الله بفتنة قتل فيها الخليفة الثالث، ثم قتل فيها الخليفة الرابع، حتى اجتمعت كلمة المسلمين في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه. فلنعرف عباد الله قدر نعمة الله عز وجل علينا في هذه البلاد بنعمة الأمن والأمان واجتماع الكلمة ووحدة الصف والاستقرار، فإنها من أعظم النعم، ولنحمد الله عز وجل عليها ولنشكره عليها ظاهرا وباطنا بأقوالنا وأفعالنا وجوارحنا، وإلا فإن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، والله له سنن في هذا الكون لا تتغير ولا تتبدل، فإذا كفر العباد بأنعم الله بدل الله النعم بضدها، كما قال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.